طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال وقوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. في هذه الآيات إخواني في الله من رسالة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض صفات الله جل في علاه، فذكر وأشار إلى صفة العفو كما في الآية الأولى، وفي الآية الثانية إشار إلى صفة المغفرة. العفو إخواني في الله له عدة معاني في اللغة العربية حتى نفهم ما معنى العفو الذي اتصف به الرب سبحانه وتعالى، لأن قال الله: فإن الله كان عفوا قديرا. فالله عفو سبحانه، وهو عفو. العفو قال علماء هو بمعنى التجاوز، التجاوز عن المذنبين، التجاوز عن المذنبين. وذكر أهل اللغة على أن كلمة عفا تأتي على عدة معاني ليس فقط التجاوز فحسب، ولهذا ذكر من معاني عفا بمعنى محا، عفا بمعنى محا، محا أي أزال، أزال، هذا من معاني عفا. فيقال عفت الريح أو عفى الريح البيت، عفى الريح البيت بمعنى أذهب أثره وأزاله، بمعنى المحي. عفى الريح البيت بمعنى أزال أثره، وما أصبح يظهر محاه، أزاله، أذهب أثره. فمن معاني العفو الإزالة والإذهاب، وكذلك من معاني العفو الإسقاط، من معاني العفو الإسقاط. فيقال عفى عن الحق بمعنى أسقطه، عفى عن الحق بمعنى أسقطه، بمعنى أسقطه، كما جاء في قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفو بمعنى يسقط حقه، هنا العفو بمعنى إسقاط الحق. إلا أن يعفون أي أنهم ماذا؟ يسقطوا حقهم، فهنا عفى بمعنى الإسقاط، أسقط. والعفى تأتي كذلك بمعنى التكثير، تأتي بمعنى التكثير. منه عفى الشيء، عفى الشيء إذا كثر، عفى الشيء إذا كثر. ومنه عفى الشعر، عفى الشعر أي إذا تركه حتى يطول، عفى الشعر. ومنه إعفاء اللحى، إعفاء اللحى، عفى بمعنى يتركها حتى تطول، فيها معنى الكثرة، فيها معنى الكثرة. كذلك منه عفى عليه في العلم، عفى عليه في العلم بمعنى الكثرة، بمعنى زاد عليه، بمعنى زاد عليه. فمن خلال هذه المعاني إخواني في الله يقول العلماء أن العفو مراتب ودرجات، مراتب ودرجات. وأعظم مراتب العفو الذي يتحلى فيه صاحبه بالصفات الأربع أو المضامين الأربع، المضامين الأربع أي المعاني الأربع، إن توفرت في الشخص مثلا فإنه قد بلغ في العفو المبلغ التام. وما هي المعاني الأربع؟ التجاوز، فهي من معاني العفو التجاوز. الثاني الإسقاط، الثالث الكثرة، الثالث الكثرة، والرابع الطمس والإزالة. الطمس والإزالة. فهذه كلها تدخل في معاني العفو، وربنا عز وجل هو العفو، وهو الذي يعفو عن عباده. فربنا سبحانه وتعالى إن عفا فهو لا يؤاخذ العباد، إذا عفا لا يؤاخذهم، بل إنه سبحانه وتعالى يسقط كل ما فعلوه، يسقطه بل ويمحيه، ليس إسقاط مع وجود بل إسقاط مع محي. وأن هذا العفو من الله جل وعلا دائما وأبدا مستمر، دلالة على كثرته. فالله يعفو ويعفو ويعفو، لأن من معاني العفو الكثرة، الكثرة. فالله يعفو أي يكثر سبحانه. ولهذا كان من الدعاء المبارك، من الدعاء المبارك الذي طلب نبينا من أمته أن يكثر منه، وخاصة في الليالي الفاضلة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. تكثر من هذا الدعاء. وانظر ما الذي اختاره نبينا لربه، أن نسأله باسم ماذا؟ العفو سبحانه وتعالى. استدل المؤلف رحمه الله تعالى في الآية الأولى بقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذه الآية يقول الله عز وجل: إن تبدوا خيرا، البدو بمعنى الظهور، تظهر، تظهر من الإبداء، وهذا يشمل كل خير سواء كان قولي أو فعلي، ظاهري أو باطني، مثل أعمال القلوب. أعمال القلوب ما يطلع عليه أحد، هي خير من الإنابة والتوكل والخوف والخشية والرجاء، هذه أعمال قلبية وتعد من أبواب الخير، من أعظم أبواب الخير أعمال القلوب. أو كان هذا الخير واجب أو مستحب، فذكر ربنا عز وجل بقوله: إن تبدوا خيرا أو تعفو عن سوء. تعفو يكون منك العفو، تعفو عمن أساء إليك سواء كانت إساءة في بدنك، أساء في بدنك، أو الإساءة ما كان في مالك، أو إساءة في عرضك. الواحد منه يبتلى بهذا، يبتلى من يسيء إليه ببدنك، أن يتطاول عليك بالضرب واللطم والحبس والسجن، أو يسيء إليك في عرضك، يسبك بالسب والشتم واللعن، أو في مالك يسيء إليك في مالك بأن يأخذها، يأخذ بغير وجه حق، غصب، سرقة، اختلاس، فقال ربنا أو تعفو عن سوء أو يعفو عن سوء. تعفو هذه إساءة، أنت قابلت بالعفو بأن تجاوزت عن صاحبها، تجاوزت عن صاحبها بل وأسقطته ومحيت، محوت منه هذه الزلة من صاحبها. فقال عز وجل فإن الله كان عفوا، فإن الله كان عفوا. هذه الآية من الآيات العظيمة التي استدل بها العلماء على قاعدة مضطردة، وهي أن الجزاء من جنس العمل، وهي أن الجزاء من جنس العمل. فمن عفى عن خلق الله عفى الله عنه، فمن عفى عن خلق الله عفى الله عنه، ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ومن نفعهم نفعه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن سترهم ستره، ومن رفق بعباده رفق الله به، ومن رحم خلقه رحمه الله. كلام بديع ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم ختمها بقوله فالله يعامل خلقه على ما يكون من تعامل العبد مع غيره. قاعدة مضطردة، وهي قاعدة الجزاء من جنس العمل. هذه الآية تؤيد هذه القاعدة. فلما ذكر ربنا جل وعلا أن من فعل العبد أنه يعفو عن خلق الله، فماذا كان من جزاء الله؟ أن الله عفى عنك، أن الله عفى عنك. وكما جاء في الحديث ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن ستر مسلما ستره الله. أنت لربما تظهر لك زلة لأخيك، تظهر لك زلة لأخيك، وهذه زلة من أخيك ما فعلها جرأة أو استخفافا أو مجاهرة، إنما فعلها مستخف بها، مستخف بها في ساعة ضعف فيه إيمانه وقوي فيه شيطانه، فأنت أطلعك الله عليه على زلته، لا تشهر به. إذا أردت أن الله يعاملك فانظر كيف في تعاملك مع أخيك، إن قمت بفضحه وهتك ستره فالله سيفضحك، الجزاء من جنس العمل، وإن قمت بستره فالله يستر عليك. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالشاهد أن هذه الآية إخواني في لمية الآيات العظيمة في دلالة على أن الجزاء من جنس العمل. قال فإن الله كان عفوا، وفي هذه الآية كذلك الضرورة، بيان ضرورة التفقه بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، إذ أن الله عز وجل هنا في هذه الآية عندما حث العباد على إبداء الخير وترك السوء بماذا علل الحكم؟ بأسماء وصفاته. قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قد يقول قال وما معنى هذا؟ معنى هذا لو أنك تفقهت بأسماء الله وصفاته فإن هذا سيؤثر في معاملاتك. ولهذا من أعظم ما يؤثر في العباد باب الأسماء والصفات، يؤثر. أنت لا تظن يا عبد الله أن باب الأسماء والصفات عبارة عن باب علمي بحت، تشبيه تكييف الرد على المعطلة المشبه، لا، فيه. وقد أشار لهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن التفقه في باب الأسماء والصفات يولد الخوف من الله عز وجل، التفقه في باب الأسماء والصفات يوجب الخوف من الله. بدليل هذه الآيات كم من أحكام من أمر بالطاعات والنهي عن المحرمات يعللها ربنا ويعلق الأحكام بباب الأسماء والصفات، أي لو أنك عندك علم بهذا الباب لكان هذا دافعا لك بفعل الخيرات ومانعا لك من فعل السيئات. ثم قال سبحانه: فإن الله كان عفوا قديرا. قاعدة عند أهل التفسير في باب الأسماء والصفات أنك إذا وجدت الصفة قرنت مع صفة أخرى فإن في ذلك كمال فوق كمال. في أي موطن قرآني إذا رأيت أن صفة قرنت بصفة أخرى فاعلم أن هناك إشارة إلى كمال فوق الكمال. إن الله كان سميعا كمال، بصيرا إذن هناك أمر آخر. إن الله غفور رحيم، غفور كمال، رحيم إذا في كمال زيادة. إن الله كان عفوا قديرا، هنا جاء الله بصفة العفو ثم قرنت بصفة القدرة، إذن هذه إشارة إلى زيادة في الكمال. وما هنا الزيادة؟ قال العلماء أن العفو الكامل أن يكون مع القدرة، مع القدرة على عدم المؤاخذة، هنا الكمال العظيم للعفو. أنا أحيانا قد أعفو لكن أعفو عنك لضعف، أعفو عنك لضعف، إنسان تطاول علي أنا ما أدري كيف أتعامل معه، ما أدري كيف أفعل. يا أخي خلاص الله سامحك، الله يا خلاص الله سامحك، سامحت نوع من أنواع العفو المسامحة، لكن في الحقيقة أنا سامحت لأن ما عندي كيف أفعل معاه، ما عندي شيء، هذا عفو، لكن درجته أقل من درجة رجل عفا عنده القدرة على الانتقام، قدرة يستطيع ما يردعني شيء. فلان صغير أصغر مني سنا عمرا منصبا جاها قدرا في مجتمعه دون تطاول علي، أنا بإمكاني أني أقمعه أسحقه، بإمكاني إما لطم إما سجن إما حبس إما أعاقبه بكل أريحية وما عندي تفكير في ردة فعلي، لكن مع هذه القدرة التامة على هذا الذي تطاول علي، اذهب يا بني سامحك الله. يقول إيش؟ اذهب روح، شو اللي تكلمت عليه؟ روح خلاص مسامح، معني قادر على أي شيء. فلما تكون العفو مع القدرة التامة على المؤاخذة هنا يظهر كمال العفو، يظهر كمال العفو. فأخبر ربنا عز وجل أنه قد عفى عن عباده وهو قادر عليهم، هو قادر عليهم، هل هناك شيء يصده ويرده جل في علاه في انتقامه ممن خالف شرعه فلم يظهر خيرا وما عفى عن سوء؟ الله قادر أن ينتقم منه، لكن عفى الله مع قدرته التامة عليه. فهذه الآية إخواني في الله من القواعد التي يذكرها العلماء على أن الصفة إذا قرنت بصفة فإنها تدل على كمال ليس موجود في ماذا؟ في الصفة الأولى. وهذا يدل على كمال عفو الله عز وجل، أن الله يعفو عن عباده مع قدرته التامة والكاملة. وهكذا أنت فمتى ما وجدت عندك القدرة الكاملة على الرد ثم عفوت فاعلم يا عبد الله أنك بلغت في هذا المقام مبلغا عظيما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية جمعت بين وصفين اثنين، فليعفوا وليصفحوا، جمع بين العفو والصفح. فما الفرق بينهما؟ قال العلماء: الصفح قدر زائد عن العفو، الصفح قدر زائد عن العفو. فالصفح قال هو في اللغة مأخوذ من لي صفحة العنق، من لي صفحة العنق. أين صفحة العنق؟ هذه صفحة العنق، عندما أجعل ألوي العنق أفعل هكذا، يعني شيء أمامي ألوي عنقي، ألوي أعطيه ماذا؟ صفحة العنق، صفحة، هذا هو الصفح. معنى الصفح. فالصفح بمعنى عدم الالتفات، بل هو الإعراض، الإعراض عن المسيء، الإعراض عن المسيء، وهذا قدر زائد عن العفو. أنا يا إخواني في الله قد أعفو عن فلان ولا وأخذ على ما فعل ولا أبالي بما حصل، لكن يبقى في النفس شيء. بل إذا ذكرت بعد مدة تذكر الحال ذي فلان، الله المستعان، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، يبقى أنا عفوت، لكن تبقى الآثار. هذا العفو. لكن الصفح ماذا؟ تخيل الصفح، يعني كأن شيء ما حصل، شيء ما حصل، يعني أنا ما التفت أصلا إليه، كأن ما هناك شيء، لأن ما التفت إليه أصلا، لم ألتفت إليه فضلا أن أؤاخذ عليه، ما التفت إليه فضلا أن أؤاخذ عليه، فأنا ما أخذت، بل أنا ما نظرت إلى فعلك الذي به أسأت إليه. فالصفح قدر زائد عن العفو. فالعفو أحيانا قد يصاحب بصفح وقد لا يصاحب. أنا أعفي وأعفو، الرجل زل علي فقمت أنا وعفوت، سامحك الله، اذهب إلى حال سبيلك، عفوت عنه، أسقطت، من معنى العفو الإسقاط، لم أؤاخذه بما فعل، عفوت عنه بمعنى أسقطه، محوت هذا الأمر، أجعل حياتي وأنا وإياه كما كانت، يا حي تفضل عندي. لكن يبقى شيء في النفس، بشر، فهذا عفو، ولا يخرجك هذا عن مقام العفو، ومن مقامات العظيمة. لكن ما هو أعظم من العفو؟ الصفح، وكأن شيئا ما كان أبدا، حتى أنك إن فتشت إلى قلبه تجد أن قلبه ما فيه شيء. إيش يقول يا أخي؟ ما في قلبك شيء. إيش اللي صار أصلا؟ إيش اللي صار فلان؟ أنا ما عندي شيء صار، لأنه من شدة عدم المؤاخذة أنه ماذا؟ لوى بعنقه، أعرض، فجعل الصفحة هنا كأنه ينظر هناك وكأن شيء ما صار. فهذا بطبع من قمة ما يكون من الإعراض عن المسيئين. ولهذا أمر ربنا جل وعلا وقرن ذلك مع العفو، قال وليعفوا وليصفحوا. اصفح. طبعا هذه مثلا مقام عظيم جدا، وما يلقاها إلا الخلص من عباد الله جل في علاه. قال رحمه الله تعالى وليعفوا وليصفحوا. إذن علمنا ما معنى الصفح. وهذه الآية إخواني في الله نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عندما كان ينفق على قريب من أقربائه، وهو مصطح، وهو مصطح رضي الله تعالى عنه، وكان من قرابة الصديق، وكان من قرابة الصديق، وكان الصديق يعطيه، ينفق عليه لحاجة هذا المسكين. لكن لما وقعت حادثة الإفك، لما وقعت حادثة الإفك، مصطح تكلم مع من تكلموا في القضية، فخاضوا، تعرف الحادثة أصبح فيها نوع من الزعزعة في المجتمع المدني، بل وأثر ذلك جدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالشاهد أن مصطح ممن تكلم، فبلغ ذلك أبا بكر، على أن مصطح تكلم في عرض عائشة، فحينها أوقف الصديق النفقة، أوقف الصديق النفقة على مصطح جراء ما كان من فعلك، كيف أنا أعطيك وأنفق عليك، ما أنا مقصر كما يقال، ثم تتكلم. فغضب، فكان من فعل الصديق أن ماذا؟ أن أوقف الصدقة. فأنزل ربنا عز وجل هذه الآيات بقوله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال الصديق رضي الله تعالى عنه إني والله لأحب أن يغفر الله لي، أن يغفر الله لي. فأرجع النفقة إلى مصطفى مع الذي صار منه، كأن شيء ما صار، أرجع. ليس فقط عفا، ما قال مسامح يا مصطح سامحتك فيما قلت في بنتي وأنت في حل، لا، أرجع المال، خذ ليش فضل مالك، كأن شيء ما صار. هذه قمة الصفح، كأن شيء ما صار أبدا، لا يؤثر لا على سلوكه ولا على تصرفاته، وكل ذلك رجاء أن يصل إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية مما، وطبعا هذا حديث البخاري ومسلم، هذا الحديث جاء في البخاري ومسلم في قصة الصديق مع مصطح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال ربنا عز وجل وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهنا في مسألة المغفرة، فإن هذه من صفات الله عز وجل أن الله يغفر الذنب، ولهذا كان من أسمائه الغفور، ومن أسمائه الغفار. الغفور والغفار من صيغ المبالغة، من صيغ المبالغة، وهو الذي يغفر الذنب سبحانه وتعالى. والغفر إخواني في الله أصله في اللغة بمعنى الستر، بمعنى الستر، بمعنى الستر. ومنه يقال في اللغة العربية الصبغ أغفر للوسخ، الصبغ، الصبغ أغفر للوسخ. ما معنى أغفر؟ بمعنى أستر. إذا كان عندك وسخ فتريد أن تستر عليه بالصبغ، أصبغه بشيء خلاص ذهب الوسخ. فالصبغ أستر كما قال، فالصبغ أغفر للوسخ، أغفر بمعنى أستر. ومنه سمي المغفر مغفر، والمغفر هو الذي يطرح على الرؤوس للمقاتلين كالخوذة، سميه كالخوذة، هو شيء يجعل على الرأس، على رأس المقاتل، سمي مغفر لأنه يستر الرأس، يستر الرأس. لكن أشار العلماء كابن رجب رحمه الله تعالى إلى أن المغفرة فيها أمر قدر زائد، قدر زائد عن الستر، وهو ماذا؟ قال الوقاية. المغفرة فيها قدر زائد على الستر، وهو ماذا؟ وهي الوقاية. فتلاحظ أن المغفرة أو أقول الغفر، المغفر الذي يوضع، يوضعه المحارب على رأسه، ماذا يفيده؟ أولا الستر، يستر رأسه فقط، لا، وفيه كذلك وقاية من ماذا؟ من ضربات السيوف، لأنها سيكون من حديد، مصنوع من حديد، بحيث لو أن جاءت له ضربة هنا فإن هذا المغفر يرد شيء من حدة السيف على الرأس، يحد ويرد. ولهذا هل يقال في العمامة مغفر؟ لا. لماذا ما يقال عنها مغفر؟ لأن العمامة فيها ماذا؟ فيها ستر، صح، فيها ستر، لكن هل فيها وقاية؟ ما فيها وقاية، ما فيها وقاية. لو سقط علي شيء أو جاي قوي فإني سأتوجع، بخلاف المغفر إذا رميت بشيء سيصده. فقال علماء الغفر والمغفر وهكذا المغفرة، فهي تعود وتضمن إلى أمرين اثنين. ما هما؟ قالوا الستر مع الوقاية. طب هل هذا يفيدنا شيء؟ نعم إخواني في الله، يفيدنا أنك يا أيها الداعي، يا أيها الداعي، عندما تدعو ربك عز وجل، وما منا من أحد في يومه وليلته إلا وسأل ربه، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. ما معنى رب اغفر لي؟ أنت تطلب من الله أمرين اثنين، تطلب من الله أن يستر على ذنبك. ما منا من أحد إلا وله ذنوب، ما منا من أحد، ما هناك أحد معصوم، لكن ذنوبك يعلمها الله ويسترها عليك، ويسترها عليك. فأنت تدعو ربك أن الله يغفر لك، بأن الله يستر عن ذنوب، فأنت بشر ضعيف عرضة للنزغات وللوساوس الشيطانية، فتطلب من ربك أنه يغفر لك. طيب، غفر الله ذنبك بمعنى سترها، سترك وما فضحك، هل هذا كافي؟ هذا ليس بكافي، هذا ليس بكافي، لأن هذا الذنب الذي ستره ربي علي، هذا الذنب له إيش؟ آثار، كالجمرة، كالجمرة الله سترها ما أظهرها للناس، لكن لها آثار، وآثار هذه وآثار هذا الذنب يعود علي، يعود علي في حياتي، يعود علي في مالي، يعود علي في نفسي، يعود علي في أهلي. وأنتم تعلمون ذلك أن الأعمال السيئة لها ضرر على الإنسان في حياتي قبل آخرته. طيب، إذن أنت ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى شيء يقيك، يقيك من أثر هذه الذنوب. فالمغفرة تأتي بالأمرين اثنين، فهي تستر، تستر من عدم إظهار عورتك، وتقيك أيضا من آثار الذنب. فأنت يا عبد الله عندما تدعو ربك عز وجل بالمغفرة استشعر الطلب لهذين الأمرين، فلابد من الاستحضار حتى تعلم بماذا تنادي وتناجي ربك. فأنت لما تطلب من ربك المغفرة فكأنك تطلب من الله جل وعلا أن يستر عليك وأن يقيك، يستر عليك وأن يقيك من شر هذا الذنب، فتقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. واضح؟ وهذا الذي أشار إلى العلماء الحافظ ابن رجب رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وهذه من المعاني اللطيفة في باب المغفرة. هذا إخواني في الله ما يتعلق بهذا الباب من هذه المسائل. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: صفة العزة، صفة العزة، ندخل في هذا الباب، بقي خمس دقائق حتى نستغل المقام بشيء. قال رحمه الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال: وقول عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا الباب وهذه الآثار استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على إثبات أن العزة من صفات الله. الثابتة لله بدليل أن الله أضافها إلى نفسه: ولله العزة فبعزتك. فالله عز وجل له عزة، بل إن الله عز وجل أقسم بعزته، والله يقسم بما شاء، وقد أقسم ربنا بعزته كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أنس قال سبحانه في الحديث القدسي: فبعزتي وكبريائي لأخرجن منها، أي من النار، من قال لا إله إلا الله. فبعزتي أقسم ربنا جل وعلا بعزته سبحانه وتعالى. إذن العزة من الصفات الثابتة لله. يأتي السؤال: ما معنى العزة؟ ما معنى العزة؟ العزة في اللغة تأتي بعدة معان. المعنى الأول: تأتي العزة بمعنى الغلبة والقهر، تأتي العزة بمعنى الغلبة والقهر. فتكون حينها من عز يعز بضم العين، يعز من عز يعز، فيقال عزه إذا غلبه، عزه إذا غلبه. فهنا المعنى الأول من معاني العزة أن يكون بمعنى الغلبة والقهر، وأصلها يكون من عز يعز بالضم. المعنى الثاني أن تكون العزة بمعنى القوة والصلابة. القوة والصلابة. القوة والصلابة. فيكون تخريجها حينها من عز يعز، عز يعز بفتح العين، عز يعز. ومنه يقال أرض عزاز، أرض عزاز، أرض عزاز بمعنى أنها أرض قوية شديدة صلبة، أرض عزاز. فعزاز بمعنى أنها أرض قوية. فكلمة عزة أو العزة تأتي بمعنى القوة والصلابة، الأول بمعنى القهر والغلبة للغير، والثاني القوة والصلابة، وهذا يعود للنفس، والثالث بمعنى الامتناع عن الأعداء، امتناع عن الأعداء. امتناع عن الأعداء بحيث ما أحد يستطيع أن يوصل إليه الأذى لعزته، لا أحد يوصل إليه الأذى. وحين يكون تخريجها من عزة يعز، من عزة يعز بكسر العين، من عزة يعز. هذه المعاني الثلاثة إخواني في الله من المعاني الثابتة في اللغة العربية لمعنى العزة، وهذه تفيدنا في ماذا؟ تفيدنا في صفة العزة المضافة إلى الله، تفيدنا في صفة العزة المضافة إلى الله. وما وجه الفائدة في هذا؟ قال العلماء أن عزة الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عزة الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. هذه الأنواع الثلاثة: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. هذه من أنواع العزة التي تضاف إلى الله جل في علاه. فلله عز وجل أولا عزة القدر، فلله عز وجل عزة القدر بمعنى أن الله ذو القدر العظيم، بمعنى أن الله ذو القدر العظيم، فلا نظير له، فلا نظير له. فلله العزة، لما له نظير سبحانه. المعنى والنوع الثاني من أنواع العزة عزة القهر، عزة القهر، وهي عزة الغلبة، بمعنى أن الله، أن الله غالب على، بأن الله غالب على كل شيء. قاهر على كل شيء. فالله غالب قاهر، وهذا المعنى كما في قوله تعالى: فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. عزني في الخطاب أي قهرني، عزني أي قهرني. فالعزة من معانيها تأتي بمعنى القهر والغلبة، ولله عز وجل عزة القهر بمعنى أن الله قهر العباد وغلب العباد، فهو قاهر كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا من أسماء الله عزيز، أي لا غالب له. والأخير عزة الامتناع، عزة الامتناع أي أن الله يمتنع أن يناله شيء من السوء، أن الله عز وجل يمتنع أن يناله شيء من السوء أو من نقص أو من أذى، من أحد من خلقه لا يصله شيء، فهو عزيز سبحانه وتعالى. إذن هذه إخواني في الله صفة العزة لله. فصفة العزة لله الذي ثابت لله عزة القدر، وهذه العزة تدل على كمال وتمام صفاته. عزة القدر دلالة على صفات كماله، صفات على تمام وكمال أسمائه وصفاته، هذا عزة القدر. وإما عزة القهر تدل على كمال قهره وسلطانه، على كمال قهره وسلطانه. والأخير وعزة الامتناع تدل على كمال تنزهه عن النقائص. فعزة القدر تدل على كمال صفاته، وعزة القهر تدل على كمال سلطانه، وعزة الامتناع تدل على كمال تنزهه سبحانه وتعالى. وكل هذه الصفات الثلاثة من العزة تضاف وتضاف إلى الله جل في علاه. باقي ما يتعلق بشرح الآيات يترك إن شاء الله في درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.